اول محور من محاور جهده، بدا يشتغل على عيلته، على قومه، على عشيرته، بدا يجمع عيلته نفسها 45 واحد، يعمل لهم عزومه ورا عزومه، ويبدا يكلمهم، ما يسلمش منهم غير واحد، علي بن ابي طالب الطفل اللي فيهم، ويبدا يسمع كلام الاذى من اول يوم. ابو لهب يقول له: ما دخل رجل على قومه بشر مثل ما جئت به، ايه انت هتودينا كلنا في داهيه، انت هتودينا في كارثه، انت بتقول ايه يا محمد؟ ويبدا النبي يجتهد كمان على بيته، تسلم خديجه وتسلم بناته، يبقى اول بيت يدخل في الاسلام كله بيت محمد عليه الصلاه والسلام، لازم اثرك يبان على بيتك. ويبدا النبي عليه الصلاه والسلام يجتهد كمان على اصحابه، يسلم ابو بكر ويبدا يجتهد على اللي اسلمه عليه الصلاه والسلام في انه يربيهم. النبي ما نامش من اول يوم يا جماعه، النبي نزل لواحد واحد، والنبي ما كانش ما بين كل واحد والتاني بينام، ده كان ورا بعضه، واحد يقبل واحد يرفض، النبي فضل يبذل مجهود رهيب على اهل بيته، والا ازاي خرج من بيته سيدة شباب اهل الجنه الحسن والحسين؟ والا ازاي خرج من بيته المراه اللي حملت ربع العلم بتاع الشريعه في الاسلام عائشه؟ والا ازاي خرج من بيته سيده نساء اهل الجنه فاطمه؟ والا ازاي خرج من بيته اكمل اتنين على وجه الارض من اربع نساء كملوا في البشريه، فاطمه وخديجه؟ لو كان النبي كان بره بيته ما بينامش، يرجع بيته برضه ما بينامش، مجهوده جوه بيته، لاخر يوم في حياته بيربي عائشه وزوجاته، لاخر يوم في حياته بيربي اصحابه، لاخر يوم في حياته بيدعو الكفار. لو كان النبي ينام بعد ما رجع من تبوك ما كانتش فاطمه بقت سيده نساء اهل الجنه. لو كان النبي راج نام بعد ما رجع مجروح من احد ما كانش الحسن والحسين بقوا سيده شباب اهل الجنه. لو كان النبي نام جوه بيته وفك الحجر على بطنه لما رجع من الخندق ما كانش السيده ما كانش الحسن والحسين والسيده فاطمه والسيده عائشه وصلوا للمستوى ده. لو كان النبي في شعب ابي طالب نام واستريح ما كانتش السيده خديجه بقت اكمل واحده من اكمل اربعه على وجه الارض. النبي ما نامش، كان يلف، كان له اعلى يوميه مع زوجاته كلهم، يعلمهم الدين ويربيهم، غير انه يلف على واحده واحده يعلمها ويربيها ويوجهها. طب خلاص يا رسول الله كفايه كده، مضى عهد النوم. مجهود رهيب، مجهود رهيب بذله على عيلته، على عشيرته، غير كمان على بيته، على عيلته. النبي عليه الصلاه والسلام من يوم ما جمع ال 45 واحد من قرايبه وما اسلمش غير عليه، فضل يزورهم ويدعوهم ويدعي لهم ويوليهم ويوجههم ويوعظهم لغايه ما كلهم اسلموا، ما عدا حاجه تتعدى على الصوابع، لغايه ما صفيه اسلمت وحمزه وجعفر ومرضعته حليمه السعديه واخواته من الرضاعه واعمامه لغايه ما اسلموا. طب نام يا محمد، استريح يا رسول الله، مضى عهد النوم. ما ينامش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفضل يبذل مجهود رهيب على بيوت مشركي مكه، بيت بيت، حتى اكتر بيوت كذبته، جهده مجهود على بيت ابو جهل، لحد ما تخيلوا يا جماعه لغايه ما ابن ابو جهل يسلم عكرمه، مجهود على بيت ابو لهب لحد ما بنت ابو لهب تسلم، مجهود على بيت عقبه بن ابي معيط لغايه ما اولاد عقبه ام كلثوم وعمره والوليد يسلموا، مجهود على بيت الوليد بن المغيره لغايه ما خالد بن الوليد يسلم، مجهود على بيت اميه بن خلف لغايه ما صفوان بن اميه يسلم، مجهود على بيوت بني شيبه لغايه ما عثمان بن طلحه يسلم، مجهود على بيت ابو سفيان لحد ما ام حبيبه بنت ابي سفيان تسلم، مجهود ما نامش عليه الصلاه والسلام من اول يوم في الدعوه السريه، من اول يوم حبيب الله ما نامش، ما نامش، ما استريحش، ما دقش راحه من يوم ما التكليف نزل عليه. عرفتوا ليه لازم نكتب سيرته بدم قلوبنا؟ بكلام من نور عليه الصلاه والسلام. يا جماعه ده لو واحد مننا دق شويه تعب في اول حياته وبعد كده اختنى واستريح يقول ده انا تعبت، لو واحد جاله فتره طويله من المرض يقول ده انا كفحت، لو واحد قابل معوقات لغايه ما نجح يقول ده انا هنزل قصه كفاحي في كتاب ام رسول الله. اللي ما دقش الراحه من يوم ما جه على وجه الارض لحد ما ساب الارض، اللي ما دقش الراحه من بعد بعثته ولا من قبل بعثته عليه الصلاه والسلام، ما ارتاحش من يوم ما كلف. طب نام يا محمد ارتاح، لا، مجهود رهيب على اللي حاربوه عشان يدعوهم للاسلام. غزوه احد الميمنه جاي عليها خالد بن الوليد، والميسره جاي عليها عكرمه بن ابي جهل، والقلب جاي عليه ابو سفيان، قوات جيش الكفر في غزوه احد يبقوا قوات جيوش الاسلام بعد مجهود رسول الله صلى الله عليه وسلم باذن الله عليه الصلاه والسلام. طب نام بقى محمد استريح عليه الصلاه والسلام، مضى عهد النوم. مضى خلاص، ما عادش في نوم، ما عادش في راحه، خلاص التكليف الرساله دي لازم توصل لواحد واحد على وجه الارض. مجهود رهيب على اصحابه، مجهود رهيب على صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجهود يا جماعه. النبي كان بيخرج في جوف الليل يلف على بيوت الصحابه يشوف بيعملوا ايه في قيام الليل، وتاني يوم اخفض صوتك يا عمر، ارفع صوتك يا ابا بكر، لو رايتني يا ابا موسى وانا استمع اليك البارحه اني لاعرف منازل الاشعريين من قيامهم بالليل. لو النبي الوقت عدى على بيوتنا بالليل هيسمع ايه؟ صوت نوم ولا صوت قنوات فضائيه شغاله ولا صوت ضحك وهزار؟ هيسمع ايه عليه الصلاه والسلام؟ ولا صوت سهرات الشباب؟ النبي كان عارف ان قيام الليل ده هو الفتح، يفضل يربي الصحابه ويبذل مجهود لغايه ما يطلع صحابي يطعن في ظهره وهو بيتكلم عن الاسلام، يصرخ ويقول فزت ورب الكعبه، فزت ورب الكعبه، وينثر الدم على راسه عشان يتزين للقاء الله. يفضل يربيهم لحد ما يطلع واحد واقف يقوم الليل يتضرب بالسهام، يشيل السهام وطلعه محطمه ودمه بينزف ويكمل قيام ليل. النبي فضل يربيهم لحد ما طلع واحد مسيلمه يقول له قول ان انا رسول الله، ما يرضاش، يقطعه حتت لحد ما يقطعه حتت، جسمه كله يبقى متقطع. النبي فضل يربيهم لحد ما طلع رجاله جلد رجلهم يتسلخ في غزوه من الغزوات، يلفوا الرقاع على رجليهم، يلفوا رقاع غزوه شوكه من شوك، بس الطريق من مكه للمدينه واحد صاحبنا دخل في حذاءه في عمره فضل شهرين مش عارف يطلعها. تخيلوا يا جماعه، النبي عليه الصلاه والسلام فضل يبذل مجهود على الصحابه رضوان الله عليهم، فضل يبذل مجهود رهيب رهيب عظيم على صحابته رضوان الله عليهم، لغايه ما طلع واحد يتقطع رجليه الاثنين في غزوه اليمامه، ضرار بن الازور، يفضل يقاتل بالسيف ويزحف على صدره لحد ما يتقتل تحت الخيول رضي الله عنه. النبي فضل يربي لحد ما طلع ثمره رهيبه، لحد ما طلع ثمره ما حصلتش، لحد ما طلع واحد زي القعقاع قائد جيوش المسلمين يبعت لعمر بن الخطاب يبعت لي مدد، بعد شهر يبعت له واحد يقول له ايه ده؟ مع رساله، القعقاع مع رساله، لا يهزم جيش فيه القعقاع. قد ايه فضل النبي وسطهم لغايه ما انبهروا بيه، لحد ما شربوا بطولاته، منظر جنب النبي وهو مخطط وهو قايم من النوم من على الحصير، خلى عمر اعظم زاهد في الارض، منظر الحجر على بطن النبي في الخندق خلى ابو ذر يزهد زهد تاريخي في البشريه، منظر النبي وهم بيحاولوا يقتلوه في الحرم يقوم يكمل صلاه بدل ما يهرب يقوم يكمل صلاه، خلى حرام ابن ملحان يستهين بالدنيا، ايه يعني ان انا اموت عشان الدين؟ منظر رجليه وهي متفطره في قيام الليل ومتقطعه وهو راجع من الطائف، خلت الصحابه ابطال، مضى عهد النوم. النبي كان مجهود رهيب على عيلته، مجهود رهيب على قرايبه، مجهود رهيب على اولاد الكفار، مجهود رهيب على اللي بيحاربوه، مجهود رهيب على اصحابه، مضى عهد النوم، ما عادش فيه نوم خلاص، حتى اللي ماتوا، ابو طالب لما مات يقول لاستغفرن لك ما لم انه عنك، لغايه ما ربنا ينزل الامر بانه ما يستغفرش ليه، عليه الصلاه والسلام. النبي يا جماعه من اول يوم في الدعوه السريه بدا مجهود رهيب، بس اوعوا تفتكروا ان المجهود ده يعني في الدعوه، لا، المجهود فضل يزيد يزيد يزيد ما يقلش. يجي الدعوه الجهريه بعد الدعوه السريه يطلع على رؤوس الجبال يدعو الى الله، يجي عامل حزن بعد الدعوه الجهريه اللي كل اللي كان بيتعذب به الصحابه النبي هو اللي يتعذب به عليه الصلاه والسلام، يروح المدينه غزوات ورا غزوات، وايه ما بيستريحش يا جماعه. اخر غزوه في حياه النبي ها هي اصعب غزوه في حياه النبي، تبوك. كان المجهود بيزيد ما بيقلش، كان ممكن يقول للصحابه انا خلاص تعبت، انا عندي 62 سنه، انا ربيتكم انتوا بقيتوا رجاله، اطلعوا انتوا في تبوك، يطلع معاهم ويستحمل معاهم ويبقى اكتر واحد يستحمل في الجيش. اخر فتره في حياه النبي قبل ما يموت عليه الصلاه والسلام هي اكتر فتره بذل فيها مجهود في حياته، الفتره اللي جت وفود جزيره العرب الوف مؤلفه، كل واحد عايز يقابله، كل واحد عايز يكلمه، كل واحد عايز يسمع منه، كل واحد عايز ياخد هدية منه، والرسول يسلم على واحد واحد في جزيرة العرب كلها. الفترة اللي قبل ما النبي يموت أشد فترة تعب فيها، أشد فترة بذل مجهود فيها، الفترة اللي خرج في حجة الوداع مع 120 ألف صحابي، ده عايز يسأله وممنوع، ممنوع إن حد يمنع أي حد يجي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. الفترة اللي خرج فيها في الغزوة اللي ربنا سماها العسرة

عشان يعرفهم ان في حاجه اسمها جنه، وهو بيقول لهم ان المتقين في جنات وعيون. اول مره يسمعوا الكلام ده، اخذين ما اتاهم ربهم، انهم كانوا قبل ذلك محسنين، انهم اخذين ما اتاهم ربهم، انهم كانوا قبل ذلك محسنين. والنبي بذل مجهود رهيب عشان يعرفهم ان في حاجه اسمها نار، ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليما. الانكال من النكل، النكل اللي هو الجام البعير، كان في ناس هتتمسخ بعير بهائم في جهنم. جحيم يعني نار متسلطه متسعره في مكان عميق ضيق، والنار مسلطه على الاجساد فحراره رهيبه. وطعام ذا غصه، ده لو واحد وقف في زوره عظمه بيودوه يعمل عمليه في المستشفى. امال غصص جهنم وعذابا اليما. الرسول بذل مجهود رهيب عشان يعرفهم ان في حاجه اسمها يوم القيامه. كلا اذا دكت الارض دك كان دك، الارض دي يا رسول الله، الارض دي في يوم القيامه تدك. وجاء ربك، ربنا هيجي، والملك صفا صفا، الملائكه واقفين جنود يا رسول الله عشان يعملوا ايه في العصاه، هيعملوا ايه في اللي عصوا ربنا. وجيء يومئذ بجهنم، جهنم هتيجي تهجم على العصاه يا رسول الله. يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى. الرسول بذل مجهود رهيب عشان يعلمهم الاخلاق، لان عظمه اخلاق المسلمين في اول الدعوه خلت اتباع الاسلام وانصاره احبابه حتى لو ما اسلموش يتضاعفوا مئات المرات، لان الناس دي اخلاقها عاليه، محدش يقرب لها ولا يعمل لها حاجه. الرسول بذل قد ايه عشان يعلمهم المنهج، عشان يعرفهم منهجهم. ثلاث ايات ينزلوا يعرفوا الصحابه المنهج بتاعهم. اتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك، القران. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الصحبه. وقل الحق من ربكم، الدعوه. كان ربنا بيقول للصحابه دستوركم اهو ايد فيها القران، وايد في ايد اخوك، وانتوا الاثنين ماشيين في طريق الدعوه الى الله. الرسول بذل مجهود رهيب، ثلاث سنين متفرغ لتربيه 40 واحد لحد ما خرجوا فاتح العالم. ثلاث سنين بيربيهم عشان كل واحد يوزن امه، ثلاث سنين بيربيهم عشان ده بكره يتحط السيف المحمى بالنار على راسه ويكمل، وعشان ده بكره يتحفر له حفره من نار يتنيم فيها ويكمل. ثلاث سنين بيربيهم عشان ده بكره يتقال له سيب بلدك ووطنك ومالك وهاجر ويهاجر، وده يتقال له بكره روح حارب القوة العظمى الأولى في العالم ويروح، وده يتقال له بكره اخرج حرر عبيد العالم ويخرج. ثلاث سنين، ثلاث سنين، والنبي عارف اللي جاي، وعارف المرحلة اللي بعد كده، وعارف التضحيات الرهيبة اللي هتحصل وبيعدهم ليها. دار الأرقم خرجت إيه؟ دار الأرقم عملت انقلاب في حياة الصحابة، تربية الرسول لهم في دار الأرقم انقلاب يا جماعة، انقلاب. تخيل، تخيل إنك بتسمع القرآن من بق النبي عليه الصلاة والسلام، تخيل انك بتصلي وراه، نازل تصلي التراويح الوقت ورا رسول الله عليه الصلاه والسلام، تخيل انك بتسمع القران وهو لسه نازل على قلب رسول الله، جبريل لسه منزله على قلب الرسول، تخيل انك رايح تحضر درس في الجامع اللي هيدولك النبي، تخيل تخيل تخيل احساس انك انت مع النبي هو اللي بيربيك، انقلاب. اللي كان يقعد مع النبي كان بيحصل له انقلاب، خرج من دار الارقم فاتح العالم. للاسف يا جماعه كل بلاد الاسلام على وجه الارض دلوقتي اللي فتحها الصحابه، الصحابه، احنا تنبلت الصحابه، ما عملناش حاجه، ما كملناش ليه؟ ما كملناش ليه؟ النبي ما نامش، يا امه تحسبهم ايقاظا وهم رقود، النبي ما نامش، احنا ما كملناش وراه ليه؟ نمنا ليه؟ بعنا القضيه ليه؟ عليه الصلاه والسلام. يخرج من دار الارقم ثلاث خلفاء، عثمان وابو بكر وعلي، لسه عمر هيجي بعد كده. يخرج من دار الارقم فاتح بلاد كسرى، سعد بن ابي وقاص. يخرج من دار الارقم فاتح بلاد الشام، ابو عبيده بن الجراح، رئيس اركان حرب الجيوش الاسلاميه في فتح بلاد الروم. الاسلام ياه على الايام الاولى، ياه على بدايات الاسلام، احنا بنتكلم في الاول، الايام الاولى، البدايات الاولى، الصحابه تمن دخل دار الارقم، كل واحد كان داخل دار الارقم كان عارف عارف هو ممكن يحصل له ايه، عارف الضريبه اللي هيدفعها، عارف الثمن، ومع ذلك قلعوا الدنيا مع احذيتهم على باب دار الارقم. الارقم من قبل الارقم يا جماعه، ازاي استحمل المخاطره دي؟ ازاي عرض نفسه للمخاطره دهيت؟ والغريب ان الصحابه في وسط الاحداث الرهيبه ديت ما سابوش الدنيا وما سابوش التجاره، النبي هو اللي تفرغ. ليه؟ لان الرسول عليه الصلاه والسلام كان عايز كده، كان عايز ناس تشتغل في الدين وتتفرغ، وناس تشتغل في الدنيا وتنصر الدعوه بمراكزها. الدين كده يكمل يا جماعه. الدار الارقم من قبل الارقم

موقف رهيب، موقف زلزل قريش كلها. محمد فعليا دلوقتي انتهت مرحلة الدعوة السرية، فعليا دلوقتي يا جماعة بدأت مرحلة الجهر اللي الصحابة دفعوا ثمنها غالي قوي قوي، اللي كان رد فعل مكة فيها فوق كل تخيل وكل تصور، اللي مكة تحولت فيها لوحوش، وحوش ضارية بتنهش في المسلمين. ياخد النبي القرار اللي ما كانش ينفع ما يتاخدش، ما كانش ينفع الناس دي ما تعرفش ان في دين، ما كانش ينفع الناس دي ما تعرفش ان في ربنا، ما كانش ينفع الناس دي ما يوصلهاش الاسلام ويوصلها ازاي، كان لازم احنا اللي ندفع الضريبه. ويوقف الصحابه يعلنوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المره الجايه ان شاء الله اول عاصفه عاتيه مرت بالاسلام، المره الجايه بكره ان شاء الله اول مره المسلم هيتقتل لانه مسلم، لاول مره المسلم هيتسجن لانه مسلم، لاول مره المسلم هيتصدر ماله لانه مسلم، لاول مره المسلمه هتتقتل وهتطلق لانها مسلمه. بكره باذن الله يا جماعه، بكره ان شاء الله مع مرحله الدعوه الجهريه، بكره ان شاء الله مع من اجلك يا فجر الاسلام، من اجلك يا فجر الاسلام. وصلنا للتوصيات بتاعه الحلقه باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين نوصي بايه؟ انا عايز اوصيكم توصيه في غايه الخطوره يا جماعه، اسمعوني دلوقتي بقى لان التوصيه دي كوم والدرس ده كله كوم. التوصيه دي اهم حاجه الوقت انا بقولها. عارفين انا عايز اوصيكم بايه؟ اول 10 صور نزلت في القران، اول صور اتربى عليها الصحابه. يعني ايه؟ مش بقول لك ابدا صح، مش بقول لك ابداي من جديد، مش بقول لك البدايه الصح، انا هقول لكم الوقت العشر صور، اسماء العشر صور اللي الصحابه اتربى عليهم في مكه في اول مكه، العشر صور اللي جمعوا المعاني اللي لازم تبقى بدايه علاقتك مع الله، ان المعاني دي تسكن قلبك، اخطر معاني لازم تبدا بيها هي المعاني دي، اقوى معاني، اهم معاني، 10 كنوز يا جماعه خدوا بالكم. العشر صور الاولى هي ايه؟ العشر صور الاولى سوره اقرا، سورة اقرأ، وسورة قم الليل اللي هو المزمل، وقم فأنذر اللي هو المدثر. أنا عايزك تكتبي بسرعة، أنا عايزك تكتب، لأن الصور ديت كانت منهج ثلاث سنين، ثلاث سنين بيتربوا عليها، ثلاث سنين عايشين عليها، ثلاث سنين بيستحملوا التهديدات من أجلها ومن أجل معانيها. الثلاث صور دول، دول سنة أولى التزام بتاعة الصحابة، دول صور المرحلة السرية بتاعة الصحابة، دول سنة أولى التزام بتاعتك، دول اللي أنتوا هتتربوا عليهم، هتقوموا بهم الليل وهتحفظوهم بإذن الله، وهتقوموا بهم الليله دي، ولازم تبكوا فيهم زي ما الصحابه بكوا فيهم باذن الله. وان شاء الله العشر صور دول هتذاكروا تفسيرهم الوقت او بعد رمضان، وهيبقوا منهج، وانت يا مربي هتربي الناس عليهم، وانت يا داعيه تشرحهم للناس، ونعرف الناس معانيهم ونتربى عليهم. ايه العشر صور دول؟ ايه هم؟ اكتبوا معايا بسرعه يا جماعه. سوره اقرا، اقرا باسم ربك الذي خلق. سورة قم يا أي قم، سورة يا أيها المزمل، سورة المزمل، سورة يا أيها المدثر، سورة المدثر، أدي التلاتة هم. وبعد كده سورة القلم، سورة نون، وبعد كده سورة الفاتحة نزلت في الأول. ليه الفاتحة؟ عشان ربنا يعلم الصحابة إن لازم كل واحد منكم يبقى فتح، فتح على الأمة. وسورة التكوير، التكوير، يبقى إحنا كده بقينا ستة، اقرأ وقم وقم ونون والتكوير والفاتحة وسورة الفجر. الفجر الآيات اللي أنا قلتها لكم النهاردة من العشر صور دول، وسورة الفجر وسورة الليل، والليل إذا يغشى، ليل الضلال، والنهار إذا تجلى، جه النهار بعد الضلال ما كبس على أنفاس الأرض، الليل والفجر، وبعد كده سورة الأعلى، وبعد كده سورة المسد، تبت يدا أبي لهب. عشر صور، عشر صور يا جماعة احفظوهم. اقرأ، قم، قم، نون، المزمل، المدثر، القلم، التكوير، الفاتحة، الفجر، الليل، الأعلى، المسد. حاولوا تعيشوا معاهم، حاولوا تعيشوا مع أول عشر صور يا جماعة، حاولوا تعيشوا معاهم يا جماعة. البداية الصح كانت ليالي دار الأرقم، كانت قيام الليل، دي البداية الصح، دي البداية السليمة. لازم نتهجد في قيام الليل، التراويح لوحدها مش كفاية يا جماعة، لازم تهجد، لازم تصلي لوحدك، لازم تصلي لوحدك. ليالي دار الأرقم لازم تحيا تاني في الأمة. صلوا يا جماعة زي الصحابة ما كانوا بيصلوا، الليلة تبقى ليلة من ليالي دار الارقم، يمكن تبقى ليله عتق من النار باذن الله. نصلي بالعشر صور لوحدك عشان تتدرب على قيام الليل. التهجد يا جماعه، رمضان ربنا بيتنزل في الثلثين الاخيرين من الليل، حرام يا جماعه، حرام ان احنا نضيع الفرص دي والنفحات دي والعطاءات دي والمنح دي من حياتنا. هسيبكم دلوقتي، هسيبكم باذن الله على لقاء باذن الله ان شاء الله بكره مع من اجلك يا فجر الاسلام وعاصفه مرحلة الدعوة الجهرية بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم بلغ نبينا محمدا منا السلام، اللهم بلغه منا السلام، اللهم أحينا على سنته، اللهم اجعلنا من جنوده، اللهم اجعلنا من جنود سنته، اللهم انصر بنا سنة حبيبك، اللهم انتقم من كل من شتم رسول الله، اللهم انتقم من كل من آذى رسول الله، اللهم انتقم ممن يشتمون رسول الله وهم يتكلمون بألسنتنا، اللهم انتقم من كل من يشتمون رسول الله على الجرائد التي تتكلم بألسنتنا، اللهم اقسم ظهور العلمانيين الذين يحاربون رسولك ويحاربون سنة نبيك، اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه وادخلنا معه الجنة في الفردوس الأعلى يا رب. اللهم اجعلنا من جنودك المخلصين، اللهم انقذ شباب الأمة وبنات الأمة وأطفال الأمة ورجال الأمة ونساء الأمة يا رب. فرج كرب المأسورين في سجون اليهود والأمريكان يا رب. انصر أمة حبيبك يا رب. اسمعنا خيرا عن المجاهدين يا رب. يا رب انصر الدعاء إليك في الأرض كلها يا رب. يا رب اهد غير المسلمين كما هديت المسلمين يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير. قالوا لينا ليه محمد ابن عبد الله، قلنا ليهم علشان رسولنا ورب اللي اصطفاه.